ونستعينه ونستغفره ونثني عليه الخير كله. هو كما أثنى على نفسه جل جلاله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمدا رسول الله، صلوات ربي وتسليماته عليه. ثم أما بعد، فيا من توحدون الله رب العالمين، عشنا سويا رحلة الهجرة المباركة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دروسا وعبرا، وتعلمنا منها الكثير والكثير مع رسول الله وأصحاب رسول الله من صدق وإخلاص ونصرة لله ورسوله، وتخطيط وأخذ بالأسباب ومعجزات أيد بها الحبيب محمد، وكرامات أيد بها أصحاب الحبيب محمد. وظللنا في الرحلة المباركة مع رسول الله على مدى الشهرين الماضيين تقريبا، ثم اليوم بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، وبعدما انتهينا في اللقاء السابق من وصول النبي إلى المدينة، ثم بينا أن هناك أربع دعائم تقوم عليها دولة الإسلام، إن تحققت قامت الدولة وكانت كما أرادها الله ورسوله، وإن لم تتحقق هدمت الدولة وضاعت وضعفت وصار فيها الشقاق والخلاف بين أفرادها. هذه الدعائم الأربعة التي تكلمنا عنها في اللقاء السابق هي المسجد، فدولة الإسلام تتخرج من بيوت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، هكذا قال ربنا سبحانه. الدعامة الثانية من دعامات أو دعائم دولة الإسلام التي تقوم عليها الدولة هي المؤاخاة، فالمؤمنون كما أراد لهم الله، قال ربنا سبحانه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، هكذا المسلمون جميعا في أي وطن وفي أي زمان ومكان، إن صاروا إخوة متحابين متآلفين قامت دولتهم وقويت وعظمت ورفع شأنها ورفرف فوقها علمها. أما إذا صاروا أشتاتا وتفرقوا واختلفوا، فالله تعالى قال لحبيبه محمد إن الذين فرقوا دينهم وصاروا شيعا لست منهم في شيء. وعلمنا ربنا فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعلمنا ربنا سبحانه وتعالى فقال إنما المؤمنون إخوة. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وكونوا عباد الله إخوانا. الدعامة الثالثة التي تقوم عليها دولة الإسلام هي الصلح والإصلاح، فالنبي لما هاجر كما بينا سابقا أصلح بين الفئتين المتخاصمتين كما علمه ربه، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فإيه فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة، أي ترجع حتى تفيئة إلى أمر الله. فإن فاءت رجعت إلى الحق، يبدأ الصلح على الحق. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وإيه؟ وأقسطوا. طب وإيه بالعدل الوحيدة ما تكفيش؟ بالعدل وأقسطوا، يعني ربنا يقول احكموا بينهما فأصلحوا بينهما بالعدل وأعدلوا. يا سلام. فإذا جاء المترادفان معا في موضع واحد فأن هذا يدل على التأكيد الشديد، الله يؤكد على العدل، لأن دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة. سبحان الله. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. سبحان الله العظيم. لأجل ذلك أصلح النبي بين الأوس والخزرج، ونزل فيهم قول ربنا يوم أصار المنافقون الفتنة بينهم. بعد النبي ما أصلح بين الأوس والخزرج وعاش بقى المهاجرون والأنصار وإلى ما شاء الله، المنافقون بدأوا يشتغلوا، يقوموا يعملوا إيه؟ يفكروا الأوس والخزرج. فاكر لما فلان ده اللي أنت قاعد معاه ده قتل أبوك في المعركة بتاعتكم مع بعض وكده، فاكر لما قتل أختك، فاكر لما قتل مش عارف إيه، فاكر إيه؟ يقوموا يصيروا القلاقل ويوقعوا يفتنوهم ببعض، ها؟ فاختلفوا وأهموا ورفعوا السلاح بعد مدة من الهجرة، ده بعد سنوات. فغضب النبي وقال وأنا بين أظهركم، ده يحصل وأنا لسه عايش. ونزل قول الله، ما القول الذي نزل ليجمع المسلمين ويعصم دماءهم ويحقنها؟ اسمع، نزل قول ربنا عندما اختلف الأوس والخزرج وهم في ظل الإسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم في الجاهلية قبل الإسلام، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة الإسلام بنعمته إخوانا، وكنتم باختلافكم وخصومتكم وشرككم وكفركم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء، آمين. الدعامة الرابعة، يبقى الأولى المسجد عشان الليل متأخر، الثانية الأخوة بين المسلمين مؤاخاة، الثالثة الصلح والإصلاح خلاص وعدم الخلف والإفساد في الأرض، الرابعة المعاهدات التي تنبني على كلام ربنا وعلى سنة نبينا. معاهدة عقدها النبي بين المسلم وأخي المسلم، نعيش مع بعض ازاي في وطن واحد مهاجرين وأنصار، وبين المسلم وغير المسلم مهاجرين وأنصار في كفة، ثم اليهود من أهل المدينة في الكفة الأخرى، كيف يعيش المسلم مع المسلم وكيف يعيش المسلم مع غير المسلم. هكذا أربعة دعائم أساسية ورئيسية أسسها النبي وقعدها الحبيب صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها دولة الإسلام حتى تنشأ الدولة قوية تستطيع أن ترد عدوها وأن تكبح جماح غيه وأن تمنعه من أن يفكر في النيل منها. بهذا كله يصير للإسلام أو تصير للإسلام دولة، بغير هذا لن تصير له دولة، وإن كان في ظاهر الأمر أن له دولة. وللأسف قطعت دولة الإسلام وصارت دويلات، بل مزقتها الحدود السياسية، بل ومزقت دولة الإسلام الواحدة إلى شيع وفرق، هذا سلفي وذاك إخواني وآخر صوفي وهذا ليس له في ذاك، وهذا بنغاوي وهذا حشاش وذاك نسواني، وتفرق الناس وتشرزموا، وصار كل واحد يدافع عن فكرته. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يدافعون عن الدين الحق. صار كل يدافع عن فكرته، صاحب الحق يدافع عن فكرته الحق، وصاحب الباطل يدافع عن فكرته الباطل. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا، اللهم كما ألفت بين قلوب أصحاب رسول الله ألف بين قلوبنا. الله قال للنبي وألف بين قلوبهم لو أنفقت يا محمد ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. اللهم ألف بين قلوبنا. هذا كان آخر ما قلناه في اللقاء السابق، ووعدت بأن نبدأ الرحلة مع ميلاد رسول الله، ولكني وجدت أنه من الإنصاف أن نقف اليوم مع هذه الفكرة التي أريد أن أكلم حضراتكم عنها، وهي تعقيب شامل على رحلة الهجرة لا يصح أن نتعداه. فأعرني أذن قلبك وأعلن التوحيد لمن قال أنا الله، وأتبع التوحيد بصلاة وسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول ايه؟ عايزين نقول ايه بقى بعد الرحلة؟ بقالنا شهرين او شهرين ونص تقريبا مع حضراتكم ومع اخوانكم في المجموعة الثانية بنتكلم عن الهجرة دروس وعبر. نختم المقالة بماذا؟ اسمع، نزل قول ربنا سبحانه وتعالى. طب قبل ما نقول قول ربنا، لماذا هاجر المسلمون اولا من مكة الى المدينة؟ لانهم كانوا مستضعفين في الارض، ولا كانوا اقوياء؟ كانوا مستضعفين، فامروا ان يهاجروا. كويس. الطرف الثاني من المعادلة بقى، فلما صار للمسلمين قوة وصارت لهم صولة وصار لهم كيان، اذن الله لهم في ايه؟ في القتال. مش كده؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. خلاص. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه الجريمة، أخرجوا من ديارهم بغير حق. لماذا؟ لأنهم يقولون إيه؟ ربنا الله. طيب، يبقى المستضعف يهاجر، هذا ما كان. فإذا صارت دولة الإسلام قوية أمرت بالهجرة ولا بالجهاد؟ بالجهاد، بالدفاع، بالقتال، من أجل دفاعها عن نفسها. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إنما لم تؤمر أمة الإسلام أبدا أن تبدأ بالعداء أو أن تبدأ بالقتال، وإنما شرع القتال في أمة محمد للدفاع عن إيه؟ عن النفس، عن الأمة، وكيان الأمة، عن الإسلام، دفاع وليس هجوما، وليس هجوما. كويس أوي. فلما وجد النبي وأصحابه أنفسهم مستضعفين أذن الله لهم أن يهاجروا من مكة إلى المدينة. تمام. فلما قويت الشوكة وصارت لهم دولة تستطيع أن تدافع أمروا بالجهاد في سبيل الله. فالذين آمنوا وأودوا في سبيل وقاتلوا، الذين آمنوا وخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا، هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى. طيب، فلما أذن لهم عند القوة في القتال، قال رسول الله بعد فتح مكة بقى ودخول الناس في دين الله أفواجا، قال لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد، جهاد ونية. طيب، هل هذا الأمر عام أم خاص؟ بداية نرجع بقى اللي كنا نقوله، أنه لما هاجر النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل قول ربنا الآن في سورة النساء إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ظلموا أنفسهم بإيه؟ بالتقصير في حق الله وعدم الخروج نصرة لدين الله قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض احنا قصرنا في حق الله وواجب الله التعبدي والجهادي لأن احنا كنا مستضعفين في الأرض إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ها جزاهم ايه دول جزاهم ايه دول اسمع يا سيد فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا توحد الله هذا عبد الله اللي عنده قدرة على الهجرة يهاجر عنده قدرة على القتال يقاتل اللي عنده قدرة من وسع الله عليه في شيء كلف لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا إيه إلا وسعها فإن وسع الله عليك في شيء صرت مكلفا بأن تعمل في هذا الشيء ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين شفت عبد الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ها فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا يا سلام يبقى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم أنتوا ظلمتوا أنفسكم ليه أصل والله إحنا كنا مستضعفين في الأرض قالوا إن كنا مستضعفين في الأرض ها قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أولئك ها أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستثنى من هؤلاء ها اللي مش هيروح جهنم لأنه فعلا ضعيف وما يقدرش إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا لما نزلت هذه الآيات وعلم بها أصحاب رسول الله كان في مكة رجل تخلف عن الهجرة اسمه ضمرة ابن جندب وقيل جندع ابن ضمرة الليثي المهم المشهور أنه ضمرة ابن جندب خلينا مع المشهور صلى الله رسول الله كيف كان حال هذا الرجل كان مقعدا يعني مشلول ما بيمشيش ما بيوقفش أصلا طريح الفراش لما سمع الآية وعلم أنه قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول جمع أولاده وقال إن كنتم تحبونني فاحملوني لألحق برسول الله وأصحاب رسول الله طب يا أبونا إزاي فبكى الرجل وقال أخشى أن أقع في قول الله أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا فلما وجد أولاده إصرارا صلى الله عليه وسلم رجل مشلول طريح الفراش وصمم أن يهاجر لينال الأجر مع أنه سن كبير السن مقعد مريض يعني هو من المستضعفين الذين استثناهم القرآن بالثلث كما يقول الناس ومع ذلك قويت عزيمته واشتدت همته فأراد ألا يحرم الأجر. فلما وجد أولاده إصراره، إصراره على إيه؟ إنه يروح الجامع يصلي؟ لا، ده إنه يتنقل مسافة 500 كيلو من مكة إلى المدينة علشان يبقى من المهاجرين، ها؟ المهاجرين اللي مدحهم القرآن. سل نفسك يا صحيح، يا قوي، يا شاب، يا فتي، هل صليت الفجر اليوم في جماعة؟ بلاش دي. هل صليت الفجر اليوم أصلا قبل طلوع الشمس؟ ها؟ مش عايز أقول التالتة بقى، في ناس بيقوم الساعة 9 أو 10 أو 7 أو 4 بالشمس كده، ويقول لك يا عم الشيخ أنا بقوم بقى أصلي الضحى. طب والفرض يا عم؟ يعني للأسف المسلمين يفهمون كل شيء إلا دينهم، يعني إلا من رحم ربي طبعا، مش يبقى في استثناء. يقول لك أنا والله بقى بالفضل معلش يا عم الشيخ السهر والشغل والظروف والوردية والبتاعة ومش عارفش إيه، وبقوم بقى الساعة 9 10 كده أصلي الضحى. طب والصبح؟ يقول لك ما هو راح يا عم الشيخ. قال لك هو أنت ما تعرفش يا عم إن اللي راح وأنت نايم ده لما تقوم تقضيه؟ ها؟ تقوم تصليه؟ صلى رسول الله، قال رسول الله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هي دي كفارة؟ مش هقوم أصلي سنة وأسيب أضيع الفرض؟ صلى على رسول الله، أسأل الله أن يعلمنا وإياكم أمور ديننا. ها؟ يا من تضيع الصلاة وأنت شاب قوي فتي، يا من تضيع حقوق الله وأنت في هذا السن الذي تقوى فيه على كل شيء، تعلم من هذا الرجل العزيمة والإصرار. عسانا أن نستحي من أنفسنا أولا، ثم نستحي من الله أولا، ثم من أنفسنا ثانيا. ها؟ لأن أمر الدين ليس فيه حياء من الناس، الذي يستخفي من الناس منافق، أما المؤمن الحق يعلم أن الله يراه على كل حال وفي كل حال، فلا يعمل ما يغضب الله، وإن وقع فيه استغفر الله وتاب إلى الله. ها؟ الرجل يبكي، احملوني لألحق برسول الله، يا أبانا إنك من المستضعفين من الرجال، قال أخشى أن أكون من الذين قال فيهم الله أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فلما لم يجد أولاده بدا إلا أن يحملوه، عملوا إيه؟ حملوه، حملوه بسريره، لأنه لا يحمل بغير سرير. ظروف جسمه وظروف صحته ما ينفعش يتشال إلا على إيه؟ على سريره. فحمله أولاده بسريره وخرجوا به من مكة مهاجرين إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال القرآن. فلما وصلوا التنعيم، التنعيم، التنعيم ده فين؟ 10 أو 11 كيلو ما بينه وما بين الحرم المكي، أول حدود الحل. عشان كده اللي هناك ويعمل عمرة بيروح إيه؟ التنعيم، مسجد السيدة عائشة، ها؟ يحرم من هناك ويجدد نياته، خلاص؟ يعني مشوا 10 كيلو من وسط مكة، إن كان بيته كان قريب أو أبعد، مشوا بيه كم كيلو، ها؟ إلى أن وصلوا التنعيم، فاضت روحه إلى من؟ إلى الله. عزيمة، الأمر دين يا أخوانا، الأمر دين مش هزار، صدق رسول الله، الأمر دين. ها؟ فانظر في نفسك أين دينه، انظر في نفسك واسألها وحاسبها قبل أن تحاسب، وزن عملك قبل أن يوزن عليك. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا إيه؟ حساب ولا عمل، سبحان الله. فالحق، الفرصة لسه موجودة. يروحهم يموت يرجعوا، واخد بالك؟ وينزل القرآن على قلب رسول الله. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا، يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على فقد وقع أجره على الله. هاجرش، راجل رجع، راجل مات ورجع. أيوة بس هو خرج. والأعمال كما علمنا رسول الله إنما الأعمال نوى وصدق في نيته وخرج وصدق في خروجه وحمل على أكتاف أولاده بسريره. ثم لما مات رجعوا ليدفنوه. فلنتضع هذه عند الله. ومن يهاجر في سبيل الله في الأرض مراغما، مراغما يعني مهاجرا، وجد مراغما عشان تشوف ان فيها ارغام على الخروج وفي ارغام في الطريق وتعب ومشقه. الهجره دي مش حاجه سهله، مش رحله، واخد بالك؟ يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه. ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. سبحانه وتعالى، هكذا الحال. وهذا درس من أعظم ما نتعلمه من دروس الهجرة، صدق النية مع الله، إخلاص، ها، أن نخرج، أن نجاهد، أن نصنع ما نستطيع. الله علمنا فقال فاتقوا الله ما استطعتم، يعني مش على قد ما تقدر، لا، على آخر ما تقدر. الناس فاهمها غلط. فاتقوا الله ما استطعتم، يا ربنا بقول لك على آخر ما تقدر تتقي الله. تعمل إيه؟ تتقي الله. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنتعلم هذا الدرس من هذا الرجل، أن نكون ذوي همة وعزيمة، وأن نحتسب الأجر على الله، وأن أجرنا سيكون على الله لا ولم ولن يضيع أبدا، لأنه مدخر في خزائن من لا تضيع عنده الودائع سبحانه وتعالى. فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. طيب يا عم خلاص، هذا كان قبل أن تكون الدولة قوية، والآن صارت الدولة قوية، فهل الحكم الآن أن نهاجر أو أن نجاهد؟ من يجاوب بقى؟ الحكم الآن بعد أن صارت الدولة الإسلام دولة قوية ومطالبات أطراف، أن نهاجر نسيب البلد ونمشي، ولا أن نجاهد؟ أن نجاهد. كتب الجهاد على رسول الله لما قويت دولة الإسلام، وصار الجهاد هو الفريضة السادسة بعد الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج. الفريضة السادسة الضائعة هي إيه؟ الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، خلاص؟ فهذا واجب. طب أنا بقى عم الشيخ كفرت ومستضعف أعمل إيه؟ هذا الحكم باق على سبيل الأفراد فرد. أما الأمم فالأمة لا تترك ديارها ولا تترك بلدها ولا تخرج من وطنها، وإنما تدافع إلى آخر نفس في أنفاسها وآخر قطرة في دمائها، حتى تحرر أوطانها إن كانت محتلة، وحتى تحرر نفسها، هذا إرضاء لربها سبحانه وتعالى. أما العبد الذي استضعف في بلد وليس له فيها ناصر إلا الله، ولم يجد من يقف إلى جواره، ولم يجد، نقول له بقى ربنا قال فاسعوا في مناكبها وإيه وكلوا من رزقه. أنا واحد في بلد ومش لاقي راحتي في البلد دي، ومضطهد وتعبان، امشي اخرج. فالحكم في حق هذا باقي. أما في حق دولة الإسلام فلا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد وإيه؟ ونية، جهاد ونية، جهاد ونية. أسأل الله أن يجمع المسلمين على كلمة سواء يقوى بها دينهم ويعتز بها وطنهم ويلقون بها ربهم وهو عنهم راض. إن ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بقي لي مع الهجرة وقفة واحدة أؤجلها إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يا رب لك الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. وبعد، أيها الإخوة، ماذا تبقى لنا من دروس نعيشها مع الهجرة؟ درس أخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا خلاص في دولة ودولة قوية وإلى آخره، فما عادش هجرة جهاد، باقي لنا الجهاد والنية، إخلاص النية مع الله سبحانه وتعالى في الدفاع عن ديننا. طيب كيف أهاجر وكيف تهاجر؟ هذا آخر ما سنسأل عنه في موضوع الهجرة ونجيب إن شاء الله. كيف تهاجر أنت وكيف أهاجر أنا؟ علمنا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المؤمن من، كمل كده ها الحافظ، من أمنه الناس، حديث رسول الله، المؤمن ها من أمنه الناس، دي رواية. الرواية الثانية، المؤمن من أمنه الناس على أعراضهم وأموالهم، ماشي. طيب والمسلم، قال رسول الله، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه، غيبة ونميمة وقذف وسب وشتم وفتن إلى آخره، من سلم المسلمون من لسانه ويده، لا يؤذي المسلمين لا بلسانه ولا بيده. إذا فمن آذى المسلمين بلسانه أو يده فليس بمسلم، يعني ليس بمسلم عم الشيخ، يعني كافر، لا، يعني هو مسلم ناقص الإسلام. طب يعني ايه ها؟ لا إيمان لمن لا أمانة له، حديث سيدنا النبي، مش هو قال المؤمن من أمنه الناس؟ طب اعكس ها حديث ثاني، لا إيمان لمن ها لا يعني ايه، يعني برضه إيمانه ايه ناقص. انا اقولش لا إيمان له يعني كافر، لا، نفهم الايه الاصطلاحات دي كويس. صلى الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الذي لا يأمنه المؤمنون إيمانه ضعيف، الذي لا يسلم من لسانه ويده المسلمون إسلامه ضعيف، ليس كامل الإيمان وليس كامل الإسلام. طب التالتة بقى بتخص موضوعنا، والمهاجر ها. ماذا قال رسول الله عن المهاجر؟ المهاجر ماله؟ من هاجر ما نهى الله تعالى ايه عنه. ايوه، يبقى ممكن انا النهاردة في القرن 21، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا بحوالي 14 قرن، لان النبي كان في القرن الايه السادس الميلادي، بتكلم عن ميلادي صلى الله عليه رسول الله ها، والنهاردة احنا في 21، يبقى بعد كام بقى 16، يبقى 15 قرن من النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، او 14 قرن من النبي صلى الله عليه وسلم، ها ينفع ان انا هاجر واخذ اجر الهجره؟ وهاجر وانا في بيتي. كيف يا سيدي تهاجر وانت في بيتك؟ اذا هجرت المعاصي، اذا تبت الى الله، اذا هجرت الربا حرام اهجره، ها الزنا حرام اهجره، النظر الى النساء حرام اهجره، هذه هجره. من هجر المعاصي فقد هاجر، ووقع اجره على من؟ على الله. فاهجر المعاصي وتب الى الله، واعلم ان هناك رجلا هجر المعاصي وتاب الى الله، فامر الله الارض فتحركت من اجله. ده فين ده يا سيدنا؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ده فين ده؟ ها؟ قال رسول الله، إن رجلا ممن كان قبلكم، أو إن رجلا من بني إسرائيل، ها عمل إيه؟ قتل 99 نفسا، ثم حديث كلنا حافظينه، ذهب إلى عابد ولمصيبة بعض الناس، يلاقي راجل طيب بيصلي جنبه دايما كل ما يروح الجامع يلاقيه، يقوم قاعد جنبه يقول له عم الشيخ أنا بعد إذنك حلفت طلاق على مراتي، أعمل إيه؟ يقول له يا ابني استغفر ربنا وما عدتش تعملها، ما هو الراجل ما عندوش علم، هو الراجل عابد بيروح الجامع يصلي. ها يا سيدي، اذا اردت ان تسال فاسال ماذا قال ربنا، فاساله ايه؟ ها فاساله اهل الذكر اهل العلم. ها يا مولانا يا عم دي محتاجه لفقاكة، دي محتاجه فتوى ومحتاجه شيخ ومحتاجه بتاع، لا عمليه سهله خالص. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، اقول له عمل زي اللي رايح بالعيان بتاعه لمهندس يكشف له عليه. صليت على زيدك ها؟ ما ينفعش، ما ينفعش. يعني انا كمدرس هل افهم في عملكم هذا؟ ابدا. ولا انت ينفع تقف برضه على السبوره وتشرح درس نحو مكاني، برضه صعب، واخد بالك؟ وان كنت من الحاذقين فيه، هيفوتك بعض حاجات اللي هي الفنيات بقى اللي انا متعلمها ودارسها، زي ما انا عندك ها صم بكم عم فهم الى اخر قول ربنا صلى الله عليه وسلم. يبقى اسال اهل الذكر زي ما ربنا علمنا، مش اي حد صلى الله عليه النبي. فالراجل ده بتاع بني اسرائيل راح لواحد قاعد في صومعه بيتعبد وقال له انا قتلت 99 نفس. طب بالله عليك يا مسلم، لما يبقى واحد بقاله 60 70 سنه ولا 80 سنه حابس نفسه في كوخ في الجبل وقاعد طول النهار صايم وطول الليل واقف على رجليه يصلي، وتروح تقول له قتلت 99، هيقول لك ايه؟ يقول لك يا مرحب والله ده انت حبيبي، يا استغفر الله اعوذ بالله، لا لا امشي امشي امشي فيش مالكش توبه. ها قال له ماليش توبه، قال له لا، قال له نسيبها فكه ليه؟ ما نخليها 100 بقى ماسكه بعضها يلا، واخد بالك؟ نيموه فاتم به ال100. شوف بقى، شوف الحديث وفي مغزى. يعني قبل ما نتكلم فيه عن التوبه نتكلم فيه عن ان نسال اهل الذكر واهل العلم. ثم ذهب الى عالم مره ثانيه بقى، قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال ومن يحجب عنك باب التوبة؟ هذا الكلام، هو حد يقدر يقف بينك وبين ربنا؟ اعلم أنه ليس بينك وبين الله حجاب، اعلم أنه ليس بينك وبين الله واسطة. ربنا ما وسطش النبي، قال له إيه؟ وإذا سألك عبادي عني ما قالوش فقل، قال له إيه؟ فإني قريب. ما وسطش النبي بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم. فهنا يا سيدي راح بقى في المرة الثانية خد سكته صح، ذهب إلى عالم فأرشده العالم أن ومن يحجب عنك باب التوبة، بس فيه شروط بقى. إيه شروط التوبة؟ الندم على ما فات والعزم على عدم العودة والاستغفار وعمل الصالحات ورد المظالم لأهلها. وبعدين أنت قتلت 100 واحد، هتعيش في البلد إزاي؟ تسيب البلد وتخرج في بلد في المكان الفلاني ناس صالحين، روح بقى عيش اللي فاضل لك من عمرك معاهم علشان يساعدوك على عمل الصالحات. يبقى اللي هيتوب الى الله بعد ما يقلع عن الذنب ويعزم انه ما عادش يرجع له ويندم عليه يكسر من عمل ايه؟ لان ربنا قال ان الحسنات يذهبنا يذهبنا السيئات، فكبر حسنات عشان نغسل بها السيئات. خد بعض الرجل وخرج مش شويه ومات. فلما مات كما جاء عن سيدنا رسول الله حديث صحيح مسلم، اختلفت فيه او اختصمت بنفس النص كده، اختصمت فيه الملائكه. ملائكه الرحمه بيقولوا الراجل تاب وربنا قال ان يتوب يبقى في رحمه الله. ملائكه العذاب قال لك هو الراجل تاب ولسه عمل اي عمل؟ هو تاب وخارج لسه ما عملش ولا عمل صالح، انما ده قاتل 100 مش هنسيبه. فلما اختصم الملائكة في الرجل أهو من أهل الجنة أم من أهل النار؟ الذي حكم وفصل في القضية من؟ الله سبحانه وتعالى. الله الله يتدخل في حل مشكلة ليه؟ لأمة ولا العبد؟ طب بس كمان سؤال، عبد صالح ولا عاصي؟ ده قاتل، ده قاتل، ده مجرم، ها؟ ده مجرم، ده قاتل 100، واخد بالك؟ ومع ذلك هو صنعة من؟ والله يحب صنعته ويغار على صنعته سبحانه وتعالى، ها؟ يقوم يقول للملائكة قيسوا المسافة بين البلدين، فإن كان يجي ملك، ها؟ يخبر بذلك، فإن كان إلى بلد الكفر أو بلد الذنب، إلى بلد الذنب أقرب أخذته ملائكة العذاب، وإذا كان إلى بلد التوبة أقرب أخذته ملائكة الرحمة. ها يأتون الملائكة ليقيسوا المسافة بين البلدتين. الزبون لسه قريب إلى بلد الإيه؟ الذنب. اسمع ماذا صنع الله. فأمر الله الأرض فانطلق من تحته حتى صار إلى بلد التوبة إيه؟ أقرب، فأخذته ملائكة الرحمة. هذه رواية. الرواية الثانية وكلاهما في صحيح مسلم أنه لما قامت الملائكة لتقيس المسافة بين البلدتين أو القريتين أمر الله الميت فنعى بجانبه، يعني هو ميت أو مرمي أم أزح له أزحف جنبه كده، فجاب الحتة الفرق اللي بين بلد الإيه؟ الذنب وبلد التوبة. إذا نتعلم من هجرة النبي ما علمنا إياه النبي أن المهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. فتعالوا بنا نتعاهد أن نهجر الذنوب وأن نعود إلى الله وأن نتوب. عسى ربنا أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وفرج الكروب وطهر القلوب يا علام الغيوب. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وبرهانا ساطعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. ونعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من بطن لا تشبع، ونعوذ بك من عين جامدة لا تدمع، ونعوذ بك من دعاء لا يستجاب له ولا يرفع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أدخل الجنة بسلام مع الداخلين بعد أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين وترحم موتانا وموتى المسلمين. نسألك أن تتوفانا مسلمين وأن تلحقنا بالصالحين وأن تدخلنا الجنة بسلام مع الداخلين وأن تجعل اللهم قلوبنا مشغولة بذكرك وأن تجعل عقولنا متدبرة في خلقك. اللهم اجعلنا من أولي الألباب واحشرنا معهم يا رب يوم العرض والحساب، وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. رغم تقصيرنا وذنوبنا وخطئنا وإسرافنا في أمرنا، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. فنحن أهل أن نعذب وأنت أهل أن ترحم، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. أدخلنا الجنة بسلام واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. الحمد لله وشكرا. اللهم صل وسلم.